ما الديانة الإبراهيمية ولما نسبت لإبراهيم عليه السلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوجد دول الآن فيها مقررات حذفت منها هذه الكتب. الآن نحن حربنا ضد من ينكر وجود الله. اليهودي يقول أنا مؤمن، والنصراني يقول أنا مؤمن، وإنت جاي تقول له أنت مش مؤمن؟ نريد أن نجوب البلاد وأن نزور العباد في المشارق والمغارب، ندعوهم إلى ديننا وجمال ديننا حتى تعمهم رحمة الله جل جلاله، وحتى ندخل وإياهم بإذن الله تعالى جميعا في دين الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أخبرنا ربنا جل جلاله أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، فقال جل جلاله: منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم لما؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مقصودهم أن يصلوا إلى الردة، أن تنسلخوا من الدين، ولن يتوقفوا عن ذلك، وسينفقون في ذلك ما يستطيعوا من أموال وأوقات وأفكار وقدرات، وسينشئوا لذلك مراكز دراسات وأبحاث، وينفق عليها ملايين الدولارات. مقصودهم أن تنسلخوا عن الدين. ود الذين كفروا، هذا عندهم ربنا جل جلاله سماه ود، يعني حب. ماذا يريدون؟ خذ ربنا جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليبعدوكم عن سبيل الله، لكن الله تعالى أخبرنا فقال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال جل جلاله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي موضع آخر: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الحروب في العالم أيها الأحبة في الله، يظن الكثير منا أنها حروب بدنية، وأنها حروب للأراضي والأموال فقط، وهذه حروب موجودة. لكن الحرب الأخطر والأشرس التي يسعى إليها الباطل بكل ملله ونحله، وهي لعلها المرحلة القادمة على الأمة، هي مرحلة حرب الأفكار والعقائد، وهي التي لا يظهرونها فيما يقولون. هم يقولون نريد سلام، نريد أمن، نريد أمان، فيما يظهر للناس أنه أمن وأمان من ناحية السلاح والقتل والأبدان والأراضي، لكنهم يبثون تحت هذا المسمى، تحت هذا المسمى وهذه المسميات العريضة الجميلة بظاهرها سما. هذا السم اسمه حرب العقائد، حرب الأفكار، وهذه كلمة فضفاضة يندرج تحتها كثير من الأمور. خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر حاول الباطل أن يبثه سابقا في القرون الماضية قبل سقوط الخلافة الإسلامية، فلم يجد لهذه الفكرة رواجا، لكنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية من أوائل القرن العشرين، وبالذات في العشر سنوات الماضية من 2018 و19 وصولا إلى الآن، حاول وما زال يحاول أن يبث هذه الفكرة، وهي ما يسمى بالدين الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية. شو يعني الدين الإبراهيمي وما معنى الديانة الإبراهيمية؟ قد يقول القائل الحمد لله شيخ هذا ما نسمع به وغير موجود. قال الشاعر: تعلمت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لا يعرف الشر يقع فيه. حتى لا تمر هذه الأفكار على أحد منا وهو لا يعلم، نحن جنود الإسلام، نحن دعاة إلى الله، نحن نذود عن حمى الإسلام، فلعل هذه الأفكار تمر على بعض شبابنا في المدارس أو تمر على بعض شبابنا في الجامعات، خصوصا ونحن تحت دعوة تغيير المناهج، خصوصا ونحن تحت وطأة قوة الإعلام وقوة وصول المقاطع الإعلامية لشبابنا وأبنائنا وبناتنا وهم في بيوتهم وهم وحدهم. فينبغي للآباء وللكبار وللجميع وللشباب وللشيبة أن يعلموا هذا الخطر وأن يعلموا خطره على الأمة حتى نحذر منه بإذن الله تعالى. من الذي بدأ بهذه الفكرة وكيف بدأت وأين نشأت؟ الحقيقة ليس لها رجل واحد مؤسس لها، إنما كل من يتبنى فكرة عداء الإسلام ويريد سقوط هيبة الإسلام عند أبنائه يروج لهذه الفكرة. تقوى كما قلنا في زمن وتضعف في زمن، وهي في السنوات العشر القليلة الماضية اشتدت خصوصا في بعض الدول التي تنتمي للإسلام وللعرب، خصوصا عندما أنشأوا ما يسمى بالمجمع الإبراهيمي. ماذا المجمع الإبراهيمي؟ المجمع الإبراهيمي أقاموا فيه مسجد وكنيسة وكنيس يهودي، وقالوا هذه هي الديانة الإبراهيمية. قلنا ما الديانة الإبراهيمية ولما نسبت لإبراهيم عليه السلام؟ الباطل ماكر أيها الحبة في الله، يعلمون ما لإبراهيم عليه السلام من قدر عندنا أولا وعند الأديان الأخرى كالنصرانية واليهودية، ويعلمون أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ويعلمون ما لإبراهيم عليه السلام من قدر في الأديان وبالذات في ديننا، فهو عندنا في الإسلام الرجل الثاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم درة تاج الجنس البشري الرقم الأول، يتبعه مباشرة إبراهيم عليه السلام الخليل الذي جعل الله تعالى له في القرآن سورة اسمها سورة إبراهيم، وذكره ربنا جل جلاله في كثير من سور القرآن، ونحن نسمي أبناءنا بإبراهيم ونذكر قصته على المنابر وفي الدروس ونحب إبراهيم عليه السلام. فلو أرادوا طرح هذا السم بمسميات خاصة لنبذناها مباشرة، لكن دين إبراهيمي، أنتم تحبون إبراهيم، تسمون أبناءكم باسم إبراهيم، إبراهيم اسم لسورة موجودة عندكم في القرآن، فها هو الدين الإبراهيمي نطرحه عليكم. طيب، ما أبرز مقاصد هذه الديانة وما أهم ما جاء فيها؟ وهنا الخطر، واسمعوا بقلوبكم أيها الأحبة في الله. الأمر الأول، قالوا نحن ضد التفرقة ونحن مع الوحدة، ونحن ندعو إلى ما يسمى بوحدة الأديان. وبعدما تأملنا، هذا كلامهم، بعدما تأملنا في الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، وجدنا أن الفروق بين هذه الديانات الثلاثة بسيطة وقليلة، وأن أصول هذه الديانات واحدة، اليهودية والنصرانية والإسلام كلها جاءت من مشكاة واحدة، لما هذا التفريق؟ فنحن ندعو في زمن الانفتاح وفي زمن وسائل التواصل، وصارت الأرض والكرة الأرضية كالقرية الواحدة، ندعو إلى وحدة الأديان، وندعو إلى دين جميع نجتمع فيه جميعا، يهود ونصارى وإسلام، تحت مسمى الديانة الإبراهيمية. كم لهذه الشبهة من سموم قد تنطلي على بعض من عنده جهل بديننا. من يريد منا أن يزايد على إسلامنا وديننا وقرآننا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمعاملة غير المسلم؟ وارجعوا إن شئتم إلى الخطبة الموجودة على القناة بعنوان آداب العيش المشترك، آداب العيش المشترك، لأن الوقت ضيق حتى لا أعيد ما ذكرته سابقا، التي بيّنت فيها بالتفصيل ما جاء في القرآن وفي السنة ومن هدي سلف الأمة عن جميل تعامل المسلم مع النصراني ومع اليهودي غير المحارب. كان ولا زال الكثير منا، خاصة عندنا في لبنان، لنا أصدقاء، لنا جيران، لنا أصحاب، لنا أناس نتعامل معهم بالتجارة من غير المسلمين، نحترمهم، نقدرهم، نعدل معهم، نزورهم، نجلس معهم، نأكل ونشرب معهم، فلا يزايد علينا أحد في هذا. لكن هم ماذا يريدون بعد هذا العنوان البراق؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن ينزل عند المسلمين مبدأ الولاء والبراء. شو يعني يا شيخ ولاء وبراء؟ الولاء للإسلام والبراء من غير الإسلام، يعني البراء من العقائد. السورة التي أمرنا أن نقرأها كل يوم بأذكار الصباح وبأذكار المساء وقبل ما تنام، كل يوم قبل ما تنام، ومن قرأها ونام ومات قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وبسنة الفجر وبركعة الوتر وبغير ذلك من مواقف. أي سورة؟ أول شيء الإخلاص، واثنين الكافرون، هيك اسمها، ما أنا سميتها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون. ما تكلمني عن الجلوس والزيارة والهدية والإطعام والقسط والعدل وعدم الظلم، أتكلم عن عقيدة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآخر السورة ختمت بأي آية؟ لكم دينكم. موضوع الدين، لكم دينكم، فيه براء، فيه تفريق. القرآن اسمه الفرقان، نبيكم صلى الله عليه وسلم فرق، هكذا قال عن نفسه، وأنا فرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل، لكم دينكم ولي دين. هذا الأمر لا أخجل به، أقوله صراحة، بينه للأمة في زمانه وللأمم إلى قيام الساعة، وأمر الأمة أن تردده دائما وأن تذكره. من مقاصدهم إسقاط الكتاب والسنة، مرة من خلال إسقاط الحجية. طيب يطلع بين حين والآخر من يدعي ويقول من قال لك أن هذا القرآن حق؟ ومن قال لك أنه لم يتبدل؟ ومين قال لك ما تحرف؟ وليه يعني هو ما تحرف والإنجيل تحرف والتوراة تحرفت؟ وكثير منا، وأعتذر منكم، لا يعرف الجواب أصلا. وفعلا كيف القرآن إجا لعنا بدون ما يتحرف؟ وهو مسألة حجية القرآن، أمر بسيط سهل تتعلمه يعني. بعدين تنتقل لمسألة تانية، إسقاط السنة من خلال القول؟ من قال لك أن السنة التي وصلت إلينا وشو عرفك الأحاديث التي وصلت إلينا كلها صحيحة؟ هو أنت مصدق يعني من 1400 سنة ما تغيرت الأحاديث؟ وللأسف قد تجد أن هذه الشبهة قد تنطلي على بعض العوام من أبنائنا وشبابنا ولا يعرف الجواب لها، أو أحيانا يكون الطعن بالكتاب والسنة بطريقة أخرى وهو تحريف المعاني. يا سيدي ماشي مصدقينك القرآن صح والسنة صح، لكن يأتي بآيات ويستدل بها زورا وباطلا وبهتانا ولم يقل بهذا التفسير أحد من السلف، أو يأخذ بعض الآيات ويترك الأخرى، إلى غير ذلك من النماذج. طيب ماذا كذلك من مقاصدهم؟ من مقاصدهم يا إخواني إسقاط فروع العبادة، فروع الشريعة. فقالوا يعني لا تدققوا على موضوع صلاة وموضوع صيام وموضوع زكاة وموضوع زواج وموضوع معاملات، خلاص ما اليهود يقول أنا مؤمن. هكذا سمعت أحدهم يقول على وسائل التواصل، يقول عجيب، اليهودي يقول أنا مؤمن والنصراني يقول أنا مؤمن وإنت جاي تقول له أنت مش مؤمن؟ يا سلام، هكذا بكل بساطة، كأنه يتكلم عذرا منكم مع غير بشر، يعني كأنه يتكلم مع غير العاقلين. نعم، كل إنسان مؤمن بعقيدته، أنا أقول هو مؤمن بعقيدته، كافر بعقيدته، كافر يعني مغطي يعني منكر يعني راد لعقيدته. ثم يقول لك طالما أنه مؤمن، طالما أنه طيب، طالما أنه لا يؤذي أحد، لا تدقق على الناس، كلنا سندخل الجنة، نصارى ويهود ومسلمين وغير ذلك، وربنا جل جلاله سيطلع إلى هذه التفاصيل. وهذه عندما تنطلي على الأمة شيئا فشيئا، هيبة العبادات، هيبة الصلاة، هيبة الصيام، هيبة الزكاة، هيبة الحدود، بصير أعادنا. لو زوجت امرأة مسلمة من نصراني ومن يهودي ومن غير مسلم، لا تدققوا، المهم المسميات، المهم نحن مؤمنين، المهم يا شيخ نحن بالقلب قلبي أبيض وأحب الناس ولا أؤذي أحد. هذه إخواني موجودة الأفكار ولا مش موجودة؟ قد نسمعها أحيانا من بعض البسطاء أو العوام أو الماكرين بالإسلام والمسلمين. ومما قصدهم كذلك إسقاط هيبة شعائر الإسلام، ومنها دور العبادة. سمعت أحدهم للأسف، وينقلون هذا على بعض دعاة السوء، عن بعض دعاة السوء هكذا يستعملونهم، يقول لما تحاربون الدين الإبراهيمي؟ أنا ذهبت بنفسي إلى تلك الدولة التي أنشئت فيها هذه المعابد الثلاثة، لا المسلم بفوت لحاله على المسجد بيصلي، واليهودي بفوت على الكنيس لحاله، والنصراني على الكنيس لحاله، طيب لما أنشأتموها مع بعضها؟ يعني ما المقصود من هذا؟ ماذا تريدون من هذا؟ حتى نقول للجميع الخيار لك، اختر ما تشاء، هون إيمان وهون إيمان وهون إيمان. أن تسقط هيبة العبادات، تسقط هيبة الولاء والبراء عند الإسلام والمسلمين. من مقاصدهم كذلك أن تسقط هيبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. من أعظم ما أكرمنا الله جل جلاله به نحن كأمة النبي صلى الله عليه وسلم نيابة الأنبياء، مهمتنا مقصرين فيها ماشي، بس مهمتنا أن لا يبقى على وجه الأرض رجل ولا امرأة، كبير ولا صغير، لا في المشارق ولا في المغارب ولا في الشمال ولا في الجنوب، إلا ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا وأستراليا الناس فيها ينتظروننا، فهم يقولون لما هناك الناس مؤمنين وأنتم مؤمنين؟ دعوهم، دعي الناس على ما يختاروا، لما تأمر بالمعروف؟ لما تنهى عن المنكر؟ لما تدعو إلى الله؟ طالما أن السلامة يوم القيامة لكل من قال أنا مؤمن، أسقط المهمة الأساسية التي كلفنا الله بها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شو بدك منا؟ خلاص انت انشغل بأشغالك وأعمالك وتجارتك وبيتك وزوجتك وأولادك، ولا تتفكر للأمة، دع الناس على ما عاشوا عليه، دع الناس على ما اختاروه. ومن أجل إنجاح ذلك أسقطوا كل شيء اسمه جهاد، والمقصود بالجهاد بكل أنواعه جهاد اللسان والبيان وجهاد السيف والبنان وكل ما يتعلق بمقاومة العدو ورده. لذلك الآن المقررات العالمية، ونسأل الله السلامة، وقد تجدونها هذه، يعني نحن دولنا وبلادنا من أواخر الدول، بعدني أنا عم بقدر أتكلم بهذا على المنبر، دول أخرى لا يمكن للخطيب أن يتكلم بهذا الكلام على المنبر، وبعدنا قادرين نفتح كتاب رياض الصالحين أو كتاب الفقه أو غير ذلك، نفتح كتاب الجهاد وندرسه للشباب بشتى أنواعه. لكن يوجد دول الآن فيها مقررات حذفت منها هذه الكتب وهذه الأبواب، والذي يتكلم بهذا يغرم ويجرم وقد يسجن. لما تتكلم بشيء مخالف للسامية، مخالف للسلام العالمي؟ وراقبوا من يتكلم في هذا في وسائل التواصل وطعنوا به، وخصصوا لذلك ذباب إلكتروني ليطعنوا بهؤلاء، وأنشدوا من يخرج الكلام والخطب والدروس والأناشيد على هذا. لما؟ لأنهم لا يريدون هذا الفكر أن يقوم بين الناس. نريد لفكر الوحدة مع اليهودي ومع النصراني بكل صورها الخبيثة أن تنتشر بين الناس، وهذا يحبة في الله مخالف لما في صريح القرآن. فربكم وأنتم تقرؤون هذا في كتابه وفي سورة البقرة خصوصا يقول جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. بدك أوضح منك؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل جلاله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ليش يا رسول الله؟ هذا يهودي اتركه على حاله، هذا نصراني يؤمن، في بينك وبينه شيء مشترك، هو صاحب الرحمة، نبي الرحمة يقول هذا. ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله النار. وأختم بهذا الحديث الأصعب فيما رواه أحمد والبيهقي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اسمع، قرأ شيئا في التوراة أعجبه. طلع سيدنا عمر على التوراة فشاف فيها كلام جميل، وفعلا التوراة فيها كلام جميل والإنجيل فيها كلام جميل، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا أكتب هذا، يعني فائدة حلوة، فيني أخذها من التوراة؟ الأصل يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعي هؤلاء: ماشي، خذ منهم ما صفى يا سيدي، ما تأخذ كل التوراة، خذ ما صفى ودع ما كدر، دير بالك يا عمر، الأشياء اللي بتخالف كتابنا تركها، أما إذا في شيء جميل بوافق كتابنا خذه. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح وهو مغضب، قال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني كأنه أنت مش قابض الدين مزبوط، متساهل بديننا؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما تطلع يمين وشمال يا عمر، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا بيننا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو موسى صاحب التوراة كان في هذه الأمة ما وسعه إلا أن يتبعني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما المطلوب منا حيال ما سمعنا في الخطبة الأولى؟ الأمر الأول أيها الأحبة في الله، الاهتمام بموضوع العقائد، وأن حرب الباطل على موضوع العقائد ليس عبثا، لأنهم يعلمون أن العقائد هي الركائز والأركان، فإذا سقط الركن سقطت الركيزة، سقط البنيان. وعدم الانشغال بأمور أقل من العقائد عن العقائد مع أهمية الجميع، تجد البعض يهتم بتفاصيل الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والمعاملات والأحوال الشخصية وغير ذلك، وهذا مهم، لكنه يترك العقائد، لكنه لو كلم في شيء من عقيدتك، عقيدتك لحمك ودمك، عقيدة قلبك ولاؤك وبراؤك، تجده لا يعرف عنه شيئا، وقد تنطلي عليه هذه الشبهات وهو يصلي ويصوم. الاهتمام بهذا الأمر، شو يعني الاهتمام بهذا الأمر؟ الاهتمام بوحدانية الله، الاهتمام بنقاء الشريعة، الاهتمام ومعرفة حجية القرآن وحجية السنة. لا كما يظن البعض، إذا راح بالنا أو سمعنا كلمة عقائد أخذوا بعقولنا إلى الخلافيات، يريدون كلما تطرح نقطة العقائد أن يأخذ الأمة إلى خلافيات من مئات السنين لم تنتهي، وهي في أبواب قليلة والخلاف فيها مشروع، بين مذاهب مشروعة في الأمة، الخلاف بين السادة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة أمر موجود من مئات السنين. الآن نحن حربنا ضد من ينكر وجود الله، من ينكر وحدانية الله، من ينكر أحقية شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما ينبغي لشبابنا في المعاهد الشرعية والمساجد والمدارس الإسلامية أن ينشغلوا بها، وكل بحسب قدره. حتى العامي قد يسمع هذا الكلام، بعض العوام يقول الشيخ نحن بعيد الكلام عن مستوانا، حتى العامي، أنت إذا فتحت القرآن وتذكرته مع زوجتك وأولادك، فتحت كتاب رياض الصالحين اتذكرت فيها باب الإيمان، أول باب أورد الإمام النووي، باب الإيمان، باب الإخلاص، باب الولاء والبراء، ننشئ أبناءنا وأجيالنا على هذا الأمر الحبة في الله. الأمر الثاني، إبراز جمال الإسلام ومحاسن الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. يعني كل هذا الكلام لا يدفعنا كما يظن البعض أو كما يريد أن يظن البعض إلى أن يصور المسلم إلى إنسان حاقد، إنسان يحب الدم، يحب التفجير، يحب القتل، عبوس قمطرير لا يعرف أن يتعامل. وذكرت في أول الخطبة، لا يزايد علينا أحد في هذا قديما وحديثا، من يعرف حقيقة الإسلام يعرف أننا نحسن التعامل مع غير المسلمين، نحسن التعامل مع اليهود، مع اليهود نعم غير المقاتلين، نحسن التعامل مع النصارى غير المحاربين، نحسن التعامل مع كل غير المسلمين. بل أحيانا تجد الداعي إلى الله يكرمهم ويهديهم أكثر من بعض المسلمين، طمعا في إسلامهم وطمعا في دخولهم في الإسلام ودخولهم جنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لذلك نهتم بهذا تعلما وتعليما وتطبيقا وفقها، حتى نقول للعالمين ولاؤنا للإسلام وبراؤنا من عقائد الكفر لا يعني أننا لا نظهر جمال الإسلام ومحاسن الإسلام، بل نحن دعاة إلى الله نريد أن نجوب البلاد وأن نزور العباد في المشارق والمغارب، ندعوهم إلى ديننا وجمال ديننا، حتى تعمهم رحمة الله جل جلاله، وحتى ندخل وإياهم بإذن الله تعالى جميعا في دين الله تعالى. والأمر الأخير، أن نحذر من أمثال هذه الشبهات وهذه السموم التي تطرح على الأمة، وأن يتابع كل والد منا وكل والدة وكل شيخ وكل مرب أبناءه وإخوانه، وأن يحذرهم من مثل هذه الأفكار التي بإذن الله تعالى ستموت مع الوقت ولن تجد لها رواجا كما حصل فيما سبق بإذن الله تعالى. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، واسترنا بسترك يا ستير، أكرمنا يا كريم، اغفر لنا يا غفور. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.